وأيضا بعضهم يدعون له مثال إن هو من ذلك الإبداع كالإحرام أو إضاعته فكيف يدخل إلى خلوعين الذين يكون أموال يتامى ظلما إنما يكون بظلمهم إزاي قيادة الشبه وقيادة الشبه هو أن يتوقف فرع بين أمرين في شبه من الأصل الأول وفي شبه من الأصل الثاني فأيهما أقرب شبها تقيت عليه وبالتالي يكون المقام قيادة الشبه هو فرع يتوقف بين أمرين تقيت الأرض من هذين الأصلين له شبه فيه فأقربهما شبه تقيت عليه مجرد ذلك تملك العبد في ما يملك شيء في أحد يعرف التاريخ أبدا العبد مالك كله في تأييده ما الدليل على أن العبد لا يملك شيئا وماله كله في تأييده نعم والولاء والمعنى ليس فيه كلام استمتع بمثل كلام ووضحه أين الطريقة الآن في الحديث حديث السلم من باع عبدا أو من ابتاع عبدا فماله للذي باعه او ماله للباع الا ان يشترط المتاع فالدوله من الشاهد ومنه الكلام فماله المتاع اذا مال المال العبد ده مش مال مع ان الاضافه له اكيدين من اضافه التمليك فقد فساله للباع للمتاع ماله للبائع حتى او الا ان يشترط المتاع يعني ماله بتسجيل فده لا معاك لا يملك شيئا فنقول زي العبد لا يملك شيئا لما لا يملك شيئا ننظر نمرقه النص ده فرق في ذلك لكن احنا نتكلم عن القياس هل نمرقه بالقياس ولا لا فننظر فنرى ان العبد يتوسط بين امرين بين الحيوان الناطق وهو من انسان الحر بين الحر ويتوسط ايضا بين الحيوان الذي لا ينطق وهو البهيمه كيف ذلك هو يشبه الحر لانه مامور خمس مرات يوم الليل مامور بالصيام مامور بالعبادات التي امر بها الحر فهو يشبه الحر من هذه الناحيه مكثف كما هو مكثف ويشبه البهيمه بانه يوهى لو سيد من عبد يقول له لك هذا العبد فشفر لا شفر وايضا يباع ويشترى وايضا البصره صوره والبصره تباع وتشترى فهو يشبه البهيمه في اشكاله الباع واشترى فيورى اما بالنسبه لشبه الحر انه مكثف كما هو العلماء اختلفوا فيه على قولين بعضهم قال هو اشبه بالحر فيقال الحر فيمتلك وبعضهم قال هو اشبه بالبهيمه فلا يمتلك والذي امر ذلك هم اولى وفيه الحق وكان الحديث يعرض ما سمح اليه وان العبد لا يملك لقوله صلى من باع او من ابتاع عبدا فماله الذي باعه الا ان يشترط المبتاع فهذا الشرط في الدلاله بعين او عبد الذي قبله فهذا الشرط معين بل هو ليس بحجه عند اغلب اهل العلم وهذا هو الراجح الصحيح ولذلك انا في البحث الذي عملته تحت اصبعه وتعجل يعني راجل عنده مال قرض 10,000 لرجل الى سنه فوزع الرجل الثاني دون ان يشترط اولا يعني مهم دون ان يشترط اولا في الشرط غيرهم فجاء الرجل قال له انت مالك بعد عام فانا اعطيك بعد 6 اشهر يعني ساعطيك اياهم 7,000 مش 10,000 طبعا هي 3,000 اعطيك معجزه فلما وانا في عقلين فالجمهور يقولون بان هذا رضا ولا يجوز ودليلهم كثيرة جدا انا تركتها لكن الغرض المقصود اشتري ما اريده هنا ان ايضا من عمر اجدادهم الزياده فرضوا الزياده من مئه اجل على التقليل نبيل الاجل فقالوا الاخوان الرشد في ذات المشتري صنف هذا القياس وقال هذا القياس قياس شبه يعني شبهه بزياده من مئه اجل كتقليل نظيف الاجل وهذا القياس ان القياس هنا قياس شبه وقياس الشبه خارج هذا القياس ليس بحجه فقياس الشبه عند اهل الاصول قياس حجه خارج او هو خارج ليس بالقول الرابع او الاخير من انواع القياس قياس العكس وقياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأرض للفرع لوجود نقيض العلة هو إثبات نقيض حكم الأرض للفرع لوجود نقيض العلة يعني الفرع فيه عيشة تعادل العلة الموجودة في الأرض مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل أحدكم صدقة، هذا وصف إذا جاء مع الرجل أنه ففي هذا الإمام فيه صدقة أجبنا لأنه معه حلالا أنه حلال. ثم قال رسول الله أهل أحدنا شهواتهم ولو في الأجل، قال من سبق رأيكم إن وضعها في حرام أيكون عليه الوزن؟ قال نعم. قال يا بلا وعافظا إذا يسلم أن قال صارت قيادة عكسية، قال لهم لو زنى الرجل امرأة ماذا عليه؟ عليه الوزن؟ فيعكس تصل لو أتى الرجل امرأة فله الأجل. هنا العكسية العلة بالنسبة لصوت الأرض، فوق الأرض ما هو؟ فوق الأرضين حي لما؟ لأنه امرأة حلال. تعال ننظر إلى المحاكمة، حكم المرأة لما؟ وطعم رمضور المحاكمة، حكم الأرض حلال، اعتز عشان ده تنعك يبقى حكم الفرق حرام، طيب العيلة حكم الأرض وطعم حلال، العيلة من نقيض لحكم الفرق وطعم قبلنا صيام العكس، صيام صيام العكس. في أحد يقول لنا ماذا الأمر كذلك العكس يا صديقه؟ طيب ماذا قال معاوية عندما صدقوا أموال الناس؟ طبعا المضاجع أخبار الناس التمينه في أبوظها من النار وهو يحفظ سيدي مسلم دخل الرجل متأيلا لمعاوية وأمه وقال قتلت ابن سهيل، ماذا قال هو؟ قال أبشر بالنار وقال أبشر بالويل، فإن مسلم قال بشر خالد بن سهية بالنار. فلما دش خالد في جيش معاوية سكت صفوه وذهب كثير منهم إلى معاوية، قال عمرو بن العاص قال لا اجعلنا مجنونا كهذا، من مجنون؟ اذا قال الفتنه من؟ فان الفتنه اللي اخبار الحقيقه من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص شو هو الحديث؟ فقال عمرو شو هو مجنون؟ قال لا اجعلنا مجنونا كهذا، واراد ان هو يرجع يصوم مره ثانيه فقال فبلغوا الذين اخرجوه، يعني ذكر الانصار من؟ الذين جاؤوا به، من الذين جاؤوا به؟ عليهم بدورك عشان تكون تختلف هناك، وهذا كلام نبيع، فانظروا لقيادة عكس من البقيه البحر عليه الصلاة والسلام، قال إذا رسول الله قتل حمزة بن أبي طالب، مجنون وعكسهم، فعكس له قتل إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حمزة بن أبي طالب، طبعا هذه تقطع ذات الأبي الشبه، ما يستطيع أحد يقول ذلك من السر الذي قتل حمزة بن أبي طالب، ودي طبعا من الأدلة أيضا على أن علي رضي الله عنه هو الذي كان معه حرب، طبعا الأدلة كثيرة جدا تلقوها أنا أتمنى أن عمر بكى بكاءً شديداً، وإن كان شيء مثل ما يرجع أن أمر ابن عمر والموقف السليم الصحيح، وهذا ليس الخير، ظهروا من الذين توقفوا من أهل الفتنة، الأمر ليس الصحيح لكن هم توقفوا لأن لم يظهر لهم أدلة، لكن بعد ما ظهر بكى ابن عمر، قال والله إن الحق كان مع علي، ويا ليتني قتلت علي، حتى عائشة بكت، وقالت ما كان بيني وبين علي إلا ما بين أحمد بعضهم بعض، وكان الحق مع علي. رضي الله عنه وارضاه. هذا الرسول هذا مثل ايضا من امثله القياس العكس. ننتهي من القياس بالكلام على العيله، فكلام على العيله بتعريف شرح على رسلنا واتينا بالشروط التي تصح بها العيله. هم بعد ذلك هي اللي هو القاسون المجتهدون. من الذي ينتهي لأهل كلام العيله؟ من والوصف المناسب يتعلق بالحكم وجود الحكم ما وجد الحكم من وجود هذا الوصف المناسب وهو الوصف الموجود في الارض المناسب الارض الذي وجد من به الحكم. الفرق بين العله والحكمه ان العله وصف ان العله تكون وصفا منضبطا ظاهرا والجديد وصفا منضبطا ظاهرا، اما الحكمه هو مقصود الشرع حكمة المنطقة التي فرضها الشرع لتشريع هذا الحكم. بمثال يفتح المنطقة السفر، السفر أتيح فيه القصد وأتيح فيه الجمع، ما لا إلا العيلة إيش؟ العيلة السفر، العيلة السفر، إيش الدليل؟ فمن كان منكم مريضا أو على أثابة تتعدد من أيام أخرى فقال أبوالي صلاة وقال إن أبو الدماء أن تصور من الوقت كنتم أنزلوا من الدماء وإذا الأرض الصلاة فإن أبو الدماء أن تصور من الصلاة وإذا الأرض الصلاة يعني مضاف فالعلم المنون فيها الحب فهو سفر، لكن الحكمة رفع المشقة، الحكمة رفع المشقة. فقلنا أنا أقول إن العلة رفع المشقة، لو قلنا إن العلة رفع المشقة إلا ده نقيل ليه؟ لأن وصف غير منضبط، غير منضبط، ممكن واحد يدخل في الطيارة ما يلي المشقة، وواحد يجرب المرج ما يلي المشقة، وممكن المرج يجرب المطيرة والمشقة تكون عليه جميل، ويجرب المرج يجرب عليه مشقة، فكيف تقبل هذه المسألة؟ تقول لي أنا أنت ودي حالات الفلس ودي حالات القط، وأنا تقول لي أنا في مشاكل، فأقول ترى الرأس في المنظمة ترجع إلى رأس المنظمة، وهو أيضا حتى مسألة قتل رجل غير عاقل. المهم الرجل المظلوم أن عندما قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فيبقى ده تحديد أيضا. قول الله محدود فتنجوك عن جهاز القبور. الآن تصوروا لما رسول الله فإنها تذكر لذلك أي شيء أيضا أنها لازم توكيل التحليل. ده أضعف من الأول. ده دلالته في التحليل أضعف إنه محتمل. لازم توكيل السنة بعدها. أيضا خير السنة في مسألة الهجرة لما وضعها وشهد الله فقال فقال الهجرة قال الهجرة فقال السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لهذا الفجرة قال إنها متوفين عليكم وتصور فيها تسليل على الهجرة لازم تتعرف على الهجرة عن طريق النص وطبعا فيه ما هو أفضل وفيه ما هو أفضل. الطب الثاني او النوع الثاني تعيش التعرف على العله او المنطق الثاني الاجماع. الاجماع ايضا يدلك على العله. ماذا؟ تصديق كل القرابه في الاخ الشقيق تفضله على الاخ الاب في التوريث. يعني لو ولد مريض الاخ الشقيق لو ولد اخ الاب ايش اللي يحصل؟ يحجب الشقيق من الاخ الاب يقدم عليه. قلنا التفضيل في كل انا قلت لكم كل القرابه التفضيل. بدأ سبب التوريد بلوغة وغوة وغوة عمومة وذروة لا انتهينا. فالغوة تفرسم أيضا على العمومة لكن الغوة قد تحامل هنا الغوة موجودة في القرار الجهة فربنا جهة جهة الأخوة فالغوة في القرار الأخ الشقيق يتفضل على أقدام الإجماع. فرق يبقى العيلة هنا العيلة إيش؟ لا إذا الدليل بإجماع العيلة كله ده اللي عندنا نظيف من ابن الاخ الشقيق يتقدم على من احمله على ابن احسن ابن الاخ الشقيق يتقدم على الاخ الارض لمن قوه القرابه من كلام وجوده. طبعا العيله الموجوده قوه القرابه في الاخ الشقيق بيقولش ثبت بايه؟ بالاجماع اكتمام جزء اجماع ماشي. ده المثل الثاني من مسائل العيله. المثل الثاني من مسائل العيله اللي هو السبر والتفصيل. سبر السين سين ثمرة التقسيم ده بالانتظار والاستقرار والاجتهاد ورفقة النظر وإعمال النظر في العلم بالثمرة التقسيم ده محل الاجتهاد. ثمرة التقسيم ثمرة أعمال الاختبار والتقسيم هو ينزل يأخذ مثلا العلة يجد الأجل دي مريئة في الأوصاف فيعطي أقطع عن الأنصار. مثال ذلك هو مثال مشهور جدا عند علماء الخمر. فالمجتهد يكون تعالى يشوف الخمر أعلى فإذا نثبت العلة العلة إيش؟ فالعلة هنا ينقل التقسيم فيصبح يقول ما العلة في الخمر؟ أنها تقرأ أنها يقرأ في الظلام لأن الخمر تقرأ أو لأن الخمر سائلة ليس جامدة أو لأن الخمر تدن في القارورة أو لأن الخمر تدن في العصر تدن أو لأن الخمر تدن بنشوة. فأنتم كل هذه الأوصاف تكرار يعني كل نفس حرام يبقى كل شيء أكثر من شرف حرام صح؟ لا لكن خطأ لا أنا أقول به بدولة الصفاء عشان أقرر لأنها لا تصح. طيب لأنها سائلة يبقى كل مشكوك سائل لا يكون حرام صح؟ لا يكون معارض لأن الوصف لا يكون هناك من بعش حتى يأتي إلى أنه يقول يذكر يذكر يبقى كل يذكر يذهب صح؟ أخطأ من لم يموت يذهب بالعكس لا بد اخوي يذكر بنشوة لازم تخيلها المخبوط يشرب خمسة بنشوة في الشارع ثم تبع عبدالله الناس كلها ماشية تحته وحتى لو كان رقمان ويجد ان هو افضل البشر بعد الوجود وترى بقى يعشق خالي وطالع كذا كذا وتنميله في الشارع افضل فهو افضل تكرم بنشوة. فالفكر هنا ان هو يذكر بالعكس بنشوة يبقى العيلة اسمها بنشوة ده عشان يخرجنا مسألة البن لان العمليات الشهيرة دي استئصال وفتح قلب لو هاخد من الجواز الفلسي مع علم مصر يمكن يعني يؤذي بالعقل فضيع الناس كلها فنقول هو يؤذي بالعقل لكن ليس بنشوه ليس بنشوه فعلا ده كنت تذكر بنشوه سواء يعني يتمتع بزور الخمر ده معنى الصرف والتصميم. ثالث مثلا مسألة ولاية الإجبار مثلا مسألة ولاية الإجبار مثلا الولاية على الطبيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال سقوطه سقوطه هو الاذن لها فقال الشافعي طبعا والحجاب عام او خلاف القول في الشافعي والاحلام قالوا ان الولايه ولايه الولي اقتنع بها الشافعي والغيرين الولايه على الطبيعه من اجل السر والنجم وكان الطبر والطبيعه فهو إما ذكر وإما صديقة لأين فلان تظهر عن المسارة فالذي لشانك الوقت يكون المسارة والأحيان جرالة للولاد أن كنت يقول لهم على الصحيح وكان رحب عن إحناف حق دين فالذلك ترى أن الشفائية لا يرون أن الميت بزوج حواليا لا لازم يتكلم حتى لو كانت صغيرة من هذا عنده شيء البقرة رضي الله عنها الأحلام قالوا البقرة ليس تنصف نبيلا فضيعوا الرمز له وتكتب الرمز الثاني مرة الصغر وهذا هو الحق وهو لكن هذا المصنص مع عدة النظر يجب الزبر والتصريف يؤجح عيلة وأشهر مناسبة على طيب أيضا المادة الثالث أو المادة الرابع من مسالك عيلة وتعرف عيلة تحقيق المناطق دليل الشرعية طبعا يعني كثرة الأدلة التي استوردتها من الكتاب والسنة في الأخبار عن الصحابة والنظر أن القياس حجة ودليل شرعي مستند يؤخذ به إذا قلنا بذلك طبعا الأدلة كما قلت الله أعلم لنا خلاف قال كذلك تخرجوه صح فوضيه النور يثير سحاب السماء ثم ينزل من السماء ماء فيحيي الأرض ويحييكم كما أحيا هذه الأرض الدوار الميت فلن الخلاف والناس السنة في السماء الدوار والصحابة بعد ذلك فلا نعبدوا هؤلاء انصح التعبير يسمى الله لا نعبد الكتاب ولا نعبد السنة ولا نعبد هؤلاء الذين قالوا وهم أكبر الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب لنا أن نرد على المخالف وهي تعبير جد قوي جدا الدليل الأول قال لا تقدموا بين أهل الله ورسوله فالقائد مقدم بين أهل الله ورسوله كيف في أمانة هذا هو ماذا تقول القياس ليس تقدم بين أهل الله ورسوله إن الله بين القياس في كتابه وإن الرسول قد قرأ وما إلى أقيس والرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمني يقيس هذا ليس تقدم بين أهل الله فقولوه ولا تقدم ما ليس لك به علم وقال إذا أنت لو عملت بالقياس عملت بالظن وظنك لا يكون دون مخطئ يبقى إذا تحكم ما ليس لك به علم وأنا نقول إن الأدلة الفقهية حولت علم الاجتهاد فإن الثالث ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الحاكم فأطاق له الإمام فأطاق له أي أنا لا أريد بنوع المؤدة أو علم ولذلك يعلم الشرط وأن الذي يقيم لابد أن يكون له آلة الاجتهاد لو كنت شايف رؤيه متوفره فيه الكلام ده كله يصح عندما طلب طلب العلم نقول لا تحكم ما ليس لك به علم لا تتقدم بين يدك يا رسول وايضا نقول له ايش؟ ان تتقدم له القيام ان تتقي الله من قبل الله الرحيم ده اللي ممكن نقوله لك ونقول انك تتقدم بين يدك يا رسول لكن المشتري نقول قد احال الله به العلم عليه بقوله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لاهل الذكر يتدبر الامر اي يتدبرون المساله وياتون بالنتيجه طيب الاشكال الثاني قول عمر رضي الله عنه وارضاه قياس مصحف راي نعم كيف نرد على هذا نعم هذا وجه وقول ذات الغايه يبقى يحمى كلام عمر ايه اللي خلينا نحمى كلام عمر هذا الكلام هو قول صح السؤال الان ما الذي يجعلنا أن نحمل قول عمر يروى قول على من الرأي الذي يقول النص خلاف الظاهر الآن أحسن نعم إن شاء الله لكن في أمر آخر مسبق إيه بقى يعمل بأول قول عمر أحسن عمر نفسه أخطر عبد القياس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى كان ثم بالحديث ما يرضى يقول الله وقال لكم بالأحاديث فإذا هو يدعو الذين يأكلون بروح المصابين بذلك النص الوجه الثاني أن نقول ويقصد أي رأس أهل الأهواء من الأول الثاني أنه يقصد أهل الأهواء الذين ليس لهم يعني لا يريدون الحق عن الأحوال لكن يضربون الأحاديث عرض الحائط وينظرون إلى أرائهم ويقولون نقدم العقل على النقل غير الأهواء المعتدلة والمعتدلة والمعتدلة فده يحمى كلام عمر عليه ثاني كلام عليك لو كان الدين والرعب كيف نرد على هذه الشبهه الطويله؟ نعم بس الرد الثاني الاولى نعم تسال الرد الاول على عليك الضرب فرحانه واطراف الناس اذا ما كنت مخالف لما استخدمناه ليش؟ هذا الشاب اللي قال الشاب ده تعرضوا به علينا ينفوش يأخذ سلف الاتباع هو الذي يرد عليه. لما؟ لأن عريض الله يقول الخير كبير ورجع إيش عمل؟ فمزحنا النفس. لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح الأعلى، فإذا هو قال إن هذا حرصت أن تصادم برأيك فعلا فيرجع إن أنا أقول إن أي قيادة كان يصادم النفس هو قيادة الأخبار. مزحت أيوه هو ما هو فعل سنة فعلية هو قال فضل النفس. فالإجابة اللي تدخلها في النفس هي إجابة عن جهل فنجيب عليه، لكن الآن نريد نروح شغل نفسي. نحن نقول أنه أسند الفعل لمن؟ للرسول. وإذا جاء النص بطل الرأي بطل القياس لا تلاتة عن نص الحال من الأحرام. مفهوم؟ إذا يلزم لنا أدلة حجية القياس وتكون الأدلة المعارضة كلها أدلة أدلة ضعيفة لا تنطلق حتى تضعف لنا حجية القياس. يبقى الفرق من ثاني ونعم احسن رد عليه أول الوجهين. ده الوجه الثاني ولا الأول؟ ده رد عليه من الوجهين. طب نقول الوجه الأول يا إخوة الحفاظ. وفي الحفاظ هو كلام صحيح ده أردت إن هو شيء بالدليل. إحنا أصلنا كل قياس ضاد أو ضرب النص فهو فاسد الاعتبار. عندما نص قال كنا نؤمر. مين اللي بيقوله هنا؟ نبدأ إذا دي نص لما السنة الشرط من السنة. إذا نزول مع النص الذي مع السنة أكبر. يبقى القياس قياس الصلاة على الصوم قياس فاسد الاعتبار. مين لأنه صورنا نؤمر. الأمر الثاني أو الوجه الثاني المشقة. المثال شعر واحد في الوجه. في العالم فكان أكثر إنها نقول تقليل لأن الصلاة كل يوم فكيف تستطيع؟ فشق عليك والله تعالى يقول نعم وش ثالث؟ وش ثالث؟ ثم تكتم أذلنا لا يكلف الله نفسه إلا وتعالى أحسن. فكل ذلك يدل على أن المشقة تجلد التيسير. فدعم من منصات الشريعة وبين لنا أن الثالث أيضا شوف لأن خالق منصات الشريعة فرح أربعة. لما خالق منصات الشريعة لأن من منصات الشريعة التيسير على البشر. فلما خالق منصات الشريعة فرح أربعة وما أخبرنا به. إذا انتبه كما العلم. فهذا الميت نعم ورابع سهل جدا. أنا أقول الميت فوق القياس أن تنزل الأخبار. هو هذا أمر لا ثبت بالنص. فلاس جفت ايش فعل؟ قاس ليصادم النص بفراغ العاقل. اقول هذا بلوش اول ان هو قدمة ان هو قدمة الضغط. ايضا لو تنزلنا معه ثلاثة ايه معفات ان الماء افضل من النار الكثير. كيف؟ هو ربطه ما بخير ان هو اقول انا خير منه. لا انا شو بالذات هذا واقسم القياس والكلام على العلة.